نعم. هذا الحديث الشيخ يدل على أن لا يرد الإقامة ولا إدخال المنطقة. نعم أنها؟ لا يرد الإقامة. لا يعيده. نعم. وإذا فسد الصلاة وبعد ذلك لا يعيده. كيف؟ مثلا إذا تم الصلاة ثم نسي لم يتوضأ. هل يقيم ولا يقيم؟ هذا لأنها الصلاة واحدة ما أقيمت الصلاة إلى الآن، يعني لم تقم الصلاة. أما في الصورة التي ذكرت فقد أقيمت الصلاة وصلى الإنسان، أما هنا لم يصلي. نعم أبي.